الله الله الله الله الله الله يا رب غفرانك غفرانك غفرانك يا رب غفرانك فسامح هفوتي وأجب دعائي فسامح هفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا حبيبا فيا مولاي جد بالعفو وارحم فيا مولاي جود بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب أنا العبد الذي أمسى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه، أنا العبد الذي سطرت عليه، صحائف لم يخف فيها رقيب. غفرانك يا رب، غفرانك يا رب، يا رب. أنا المهجور، هل لي من شفيع يكلم بالوصال لي الحبيب؟ أنا المهجور، هل لي من شفيع يكلم بالوصال لي الحبيب؟ أنا المضطر، أرجو منك عفوا. أنا المضطر، أرجو منك عفوا. ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. أنا المضطر، أرجو منك عفوا. أنا المقطوع فارحم، وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا. غفرانك يا رب، غفرانك يا رب، يا رب. شفع في خير الخلق طه. اللهم صل عليه. وشفع في خير الخلق طه، نبيا لم يزل أبدا حبيبا. وشفع في خير الخلق طه، نبيا لم يزل أبدا حبيبا. هو الهادي المشفع في البرايا، هو الهادي المشفع في البرايا، نبيا لم يزل أبدا حبيبا. عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان طيبا. فاغفر ذنوبي يا ربي فإني فاغفر ذنوبي يا ربي فإني عابد الله، عابد الله، عابد الله، عابد الله، عبد بالذنب مقيد. يا عالما فاغفر ذنوبي يا ربي فإني رباه إني غارق بذنوبي وشميل عفوك غاية المطلوب. الله الله الله. رباه إني غارق بذنوبي وشميل عفوك غاية المطلوب. الله عيناي غرقى بالدموع مخافة. الله الله الله. عيناي غرقى بالدموع مخافة مخافة من هول يوم من هول يوم من هول يوم صاخب وعصيب. يوم يفر المرء من إخوانه في شدة ولوب. فاغفر ذنوبي يا ربي فإني فاغفر ذنوبي يا ربي فإني عابد الله عابد الله عابد you وأسبي لي الله جليل سترى على جمالا إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل رأيت ضابيا على كثيب شبيه بدر إذا تلالا قلت ما الإس قال نور قلت صلني قال تعالى رأيت ضابيا على كثيب شبيه بدر إذا تلالا قلت ما الإس قال نور قلت صلني قال تعالى مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد ارحم محبين يا رسول الله عاشوا مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد في دعوك الأروى وهم فيك المدح يا خيرة الفتح من فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني وتذكرت اجتماع فشجاني ما شجاني يومي ضل برق هلا تأتي أيام التهاني يوم أيضا البرق هلا تأتي أيام التهاني وبوصل من حبيب ويعود الصفو ثاني لمع البرق اليماني حبيب قد سبهاني وتذكرت اجتماع فشجاني ما شجاني. واذكر دهرا وزمانا يوم كنا في تهاني. واذكر دهرا وزمانا يوم كنا سويعات تقطعت في الحما يا زماني. لمع البرق اليماني عن حبيبي قد سبهاني وتذكرت اجتماع فشجاني ما شجاني. وسلام تحية للنبي خير البرية. وسلام مع تحية للنبي خير البرية. فلتعش بذكر حية بصفة طول الزمان. لمع البرق اليماني عن حبيبي قد سبهاني وتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لقد أتيت الحما بذلي، لقد أتيت الحما بذلي ضيفا نزيلا فأكرموني. وجئت عبدا لكم محبا، وجئت عبدا لكم محبا، فهل عساكم أن تقبلوني، فهل عساكم أن تقبلوني. فيا كراما عبادي جود، فيا كراما عبادي جود، جروح ويا رعاة أنا بلطفا، ويا حماتي تداركوني، ويا حماتي تداركوني. دارت كؤوسي فهمت وجدا، دارت كؤوسي فهمت وجدا، وصبت لما سقيتموني. والله إني لكم محب، والله إني لكم محب، وعبد رق فواصلوني، وعبد رق فواصلوني. كل من يهوى ولا يهوى الرسول مولاي، كيف يعمى كيف يعمى بأوصابي. يا حي طار نحو الحبيب شحرور قلبي بجناح الغرام والأشواق. كله عم يصلي على النبي. طار نحو الحبيب شحرور قلبي بجناح الغرام والأشواق. طار نحو الحبيب شحرور قلبي بجناح الغرام بجناح الغرام والأشواق. وقائل لي ما تشتاق وقائل لي ما تشتاق. قلت له أشتاق طيبا شوقا لا ينحصر. يا رفاقي يا رفاقي بحبه عللوني ذاكروني وذكروني ذاكروني وذكروني بما مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق. هي أرض هي أرض هي أرض مذ لازموا ما سكار علمت هم كارم بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على وارواني كأسي وصاري. منسوب واري هذه طيبة تبدو حولها العيس واري أنت يا طيبة قصدي أنت يا طيبة قصدي أشتهي شم غباري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كزاعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خيرا بطاعة شرعة الهدي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على السلام كل من زار المقام فالنبي رد السلام يعرف الخلق تماما يعرف الخلق أبشر قد وصلنا للمبشر هذه الروضة أبشر قد وصلنا للمبشر أمر دنيا لا تفكر أمر واتبع الحبيب صلاتي عليك يا

أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا يا رب العزة أكبر يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك تشفع يا رسول وجاءك راجيا يرجو نداك فإن تشفع فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يشفع سواك صلوا على